بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. كنا في آخر دروسنا من شرح مختصر الأخضر انتهينا عند ذكر ما يتعلق بشروط الصلاة وما يتعلق بمن يقع منه إخلال بها، سواء عمدا أو جهلا أو خطأ أو نسيانا. قال رحمه الله تعالى: فصل. فرائض الصلاة. فصل. فرائض الصلاة. الفاصل كما ذكرنا هو الفاصل بين شيئين، الحاجز والمانع. والعلماء يجعلون مسائل العلم على كتب وأبواب وفصول، وتحت الفصول مباحث، وتحت المباحث مطالب، وتحت المطالب قد يقعون يضعون فروعا أو مسائل وفوائد ونكت. المقصود من جعل كتاب وفصل ومبحث ومطلب هو ماذا؟ تقريب العلم. أولا تمييز المسائل بعضها عن بعض، وثانيا تسهيلها للطالب، وثالثا التسلية، كلما أتم فصلا فرح به وهو يدخل في فصل آخر وهكذا. والفقه كذلك يفعلون فيه كذلك. والفقه في الجملة على أربعة كتب، على أربعة كتب: كتاب العبادات ويشمل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج، والمالكية يلحقون بذلك الذبائح والهدي والأطعمة والأيمان والنذور، وكتاب المعاملات ويتضمن البيوع بأنواعها وأشكالها، كما قال القيرواني رحمه الله: باب ما جاء في البيوع وما شاكلها. وبعضهم يستصعب البيوع فيقول: باب ما جاء في البيوع ومشاكلها. والثالث ما يتعلق بالنكاح وما يعني ينجر من ورائه: النكاح والطلاق والظهار والإيلاء واللعان والرجعة، ويلحق بهما النفقة والحضانة ونحو ذلك. والكتاب الرابع يتعلق بالقضاء وما ينجر معه من خصومات وأحكام وادعاءات ونحو ذلك، ويلحق به أيضا ما يتعلق بالديات والجنايات والقصاص ونحوه. ففي الجملة الفقه أربعة كتب. الكتاب تحته أبواب، فكتاب الطهارة أو كتاب العبادات تجد باب الطهارة، باب الطهارة تجد فصولا، فصل في أحكام المياه، فصل في أحكام الوضوء، فصل في أحكام مسح الخفين وهكذا، وتحت الفصل تجد مباحث. فالمقصود تقريب له. هنا قال فصل، وهذا الكتاب هذا مختصر الأخضر موجز، مختصر يعني ليس فيه إلا بعض أحكام الطهارة وبعض أحكام الصلاة وسجود السهو فقط، فهو موجز جدا. فصل. فرائض الصلاة. فرائض جمع فريضة، والفريضة ما سبق معناها لغة واصطلاح، فريضة من الفرض، والفرض يطلق على فرضة النهر، الحفرة التي يجري فيها ماذا؟ ماء النهر. فهذه الحفرة فرضة، هي النهر ليس الماء، وإنما الماء الجاري ليس هو النهر، وإنما يسمى نهر باعتبار المحل الذي يجري فيه. هذه فرضة النهر تسمى، وفرضة القوس اللي تكون على هيئة حرف الفي أو الهلال، وين يربط الخيط للقوس، هذه الفرض تدل على القوة والمتانة. والفرض القطع، والفرض القطع. والمقصود في الاصطلاح ما أمر به الشارع أمرا جازما، الفرض كالواجب عند جمهور الفقهاء. قال المؤلف: فرائض الصلاة. والفرض عند المالكية إذا أطلق في العبادات أو مطلقة في الجملة إلا بعض الاستثناءات، الفرض كالركن. قل فرض أو تقول واجب أو تقول ركن، فهو بمعنى واحد، وإن كان أصوليا يختلف. الفرض والواجب واحد عند جمهور الفقهاء. ما هو الفرض أو الواجب؟ حيث اللغة له معنى، لكن حيث الاصطلاح الفقهي، الفرض أو الواجب ما أمر به الشارع أمرا جازما، يعني يلزم الاتيان به، هذا هو الفرض وهذا هو الواجب. طيب والركن؟ الركن أيضا فرض، لكن من ناحية الاصطلاحية الركن داخل في الشيء، داخل في الشيء. يعني مثلا الركوع داخل في الصلاة ولا لا؟ فالركوع نسميه ركن وهو فرض واجب. لكن الوضوء داخل في الصلاة؟ ليس، خارج الصلاة، فليس ركنا بالنسبة للصلاة وإنما هو شرط لها. غسل الوجه داخل في الوضوء ولا لا؟ فهو ركن من أركان الوضوء وفرض واجب. لكن الماء الطهور، الماء الطهور داخل في الوضوء؟ ما هو داخل في الوضوء. وهكذا. فهنا فرائض الصلاة بمعنى واجباتها وبمعنى أركانها، يعني لا بد الاتيان بها. فالإخلال وعدم الاتيان بواحد يؤدي إلى بطلان الصلاة على التفصيل الذي سيأتي. قال فرائض الصلاة نعددها ثم نشرحه: النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها والفاتحة والقيام لها والركوع والرفع منه والسجود على الجبهة والرفع منه والاعتدال والطمأنينة والترتيب بين فرائضها والسلام وجلوسه الذي يقارنه وشرط. هذه 14، عدد كم؟ 14 فرض. قال وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام، وبعضهم يعددها 17 وبعضهم يعددها 20 باعتبار تفصيلها، وإلا المقصود هو ماذا؟ حقيقة هذه الأركان. فأنت تسمي التكبيرة النية والتكبيرة واحد، المهم لابد من نية، لابد من تكبيرة، واضح؟ طيب نأتي إلى النية، هنا عدد 14. النية، النية ركن ولا شرط؟ النية داخل في الصلاة ولا تكون قبل؟ هذا مختلف فيه، قيل ركن وقيل شرط. الصحيح أنها شرط، الصحيح أنها شرط، لأنها تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام، ويجوز أن تتقدم عليها بزمن يسير كما سيأتينا في آخر الكلام. وشرط النية مقارنتها لتكبيرة الإحرام، فإن تقدمت عليها بزمن يسير صحت الصلاة على الصحيح عند جمهور العلماء، أما إذا تقدمت بوقت كبير فهنا يلد الكلام في عدم الصح. إذا فالصحيح أن النية ماذا؟ شرط وليست بركن، هذا على الصحيح. والمقصود بالنية أن تقصده وأن يربط قلبك على الصلاة، والنية أمرها سهل، وهي التي لا تسقط أبدا. قد تعجز فلا تستطيع القيام، وقد تعجز فلا تستطيع الركوع، وقد تعجز فلا تستطيع الرفع من الركوع كلية، وقد تعجز فلا تستطيع السجود أو الجلوس منه، أو القراءة، لا تستطيع القراءة. أما النية فهي التي لا تسقط، لا بد منها، محلها القلب. والمقصود أن يعقد قلبك على هذه الصلاة بعينها، على الصلاة بعينها، وأمر فيها يسير ليس فيها صعوبة. يعني بعضهم قد يقف القلب حتى يستحضر نية الظهر، لو قال له واحد منه وش حتصلي؟ يقول الظهر. فإذا موجود في القلب، فلماذا يقعد هكذا ويستحضر حتى هذا؟ فتح هذا الباب هو فتح باب وسوسة، لهذا يقول أهل العلم التشديد فيها قد ماذا يؤدي إلى الوسوسة. وإلا فإذا دخل المسجد قال وينك رايح؟ أو في الطريق يعيط له واحد قال وين رايح؟ قال حصلي الظهر. وهذه النية يجي بها حقيقة، النية تقارن تكبيرة الإحرام، تقارنها أو تكون قبلها قليلا. لكن هنا إذا إذا إذا إذا إذا إذا ذهل عنها إذا ذهل عن نية الصلاة المعينة يقال استحضرها، وإلا فهو حاضرة، فهي حاضرة في ذهنه، فيعين الصلاة، صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، الجمعة، العيد، وهكذا. وهي أمرها يسير، أمرها ماذا؟ يسير. نعم. ولا شك الله، كما ذكرنا لكم في خطبة من خطب الجمعة في قضية النية، وأن يعلم الإنسان بها فيستحضر الكثير من النيات في أعماله مما يزيد أجره ويعدل له عمله كما ذكرنا. فإذا هنا يعين صلاة الظهر، لكن إذا كان مستحضر أنه يستجيب لأمر ربه ويقيم هذه الصلاة ويسعى لها، وإذا كانت صلاة فاضلة عظيمة كالفجر والعصر والعشاء، فيستحضر أنه ماذا يجهد نفسه ليحضرها لما لها من فضل وعظمة أجر وإلى آخره، هذا مما يزيد في الأجر. نعم. قال النية، قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما من عمل إلا ويذكر فيه عز وجل أنه يراد به وجهه وابتغاء وجهه. فالنية لا بد في الأعمال، وهي شرط، شرط. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. هاتان جملتان دخل تحتهما جميع أعمال، جميع أعمال الخير وجميع أصول الخير، كما قال ابن رجب رحمه الله تعالى. نعم. فهذا فيما يتعلق بالنية. وقلنا ماذا ينوي؟ ينوي هذه الصلاة المعينة، ينوي هذه الصلاة المعينة. والمصلي إمام ومأموم وفذ منفرد. الفذ المنفرد واضح ينوي هذه الصلاة. طيب، والإمام هل يجب أن ينوي الإمامة؟ هل يلزم أن ينوي الإمامة؟ الصحيح أنه لا يجب، الصحيح أنه ماذا؟ أنه لا يجب. لكن في المذهب عند مالك قالوا: لا بد أن ينوي الإمامة في جمع الصلاتين، وفي صلاة الجمعة، وفي الجنائز، وفي صلاة الخوف، وعندما يستخلف يقع للإمام شيء فيخرج ويتقدم الآخر، الاستخلاف. يقولون ثلاث جيمات وخاء، ثلاث جيمات وخاء: الجمع والجمعة والجنائز والخوف والخلف أو الاستخلاف. ما معنى الاستخلاف؟ أن يستخلف مأموم إماما وقع للإمام شيء. وأما المأموم فهل يشترط أن ينوي أنه مأموم؟ هذا هو الذي ذكر في المذهب، ويعني ليس لازما. ولا شك ولا ريب أنه إذا هذا قائم في النفس، هذا قائم في النفس، إذا جاء فإنه يصلي مأموم. قال: ماذا تصلي؟ لو سئل المأموم وقال وقف في الصف، ماذا قال؟ ماذا تنتظر؟ كبر. يقول: سنة كبر الإمام باش نكبر. إيش معناه؟ أنه مؤتم به، أنه مؤتم به. فالنية قائمة، النية قائمة في النفس. هذا بالنسبة للنية. قال: وتكبيرة الإحرام والقيام له. بعضهم يجعل واحد، بعضهم يقول تكبيرة الإحرام وبعدين القيام له، يعني يصير زوج تكبيرة الإحرام. كما قال جل وعلا: وكبره تكبيرا. فهي من فرائض الصلاة وواجباتها وأركانها، تسمى تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير. الإحرام من معنى ماذا؟ أحرم، دخل في الحرام، بمعنى دخل في ما يحرم عليه فعله مما ليس ومن الصلاة. فأضيفت التكبيرة للحكم: الكلام حرام، المشي حرام، الحركة حرام، الأكل حرام، الشرب حرام، الكلام غير القراءة والذكر حرام، الضحك حرام، الابتسامة، كل هذا لا يجوز. فهي تكبيرة أضيفت إلى حكم الأفعال، تكبيرة. قال صلى الله عليه وسلم: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. والحديث عند بعض أصحاب السنن. تكبيرة الإحرام أضيفت للحكم كما قلنا، لا يدخل في الصلاة إلا بهذه التكبيرة، لا يدخل في الصلاة إلا بهذه التكبيرة، تكبيرة الإحرام. قال صلى الله عليه وسلم لها الحديث في الرجل الذي ما أحسن الصلاة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أحسن غيرها. قال له صلى الله عليه وسلم: إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم الحديث ثم كبر، قال ثم كبر، اللي هي تكبيرة الإحرام. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت ماذا؟ يفتتحها بالتكبير، كما قالت عائشة: كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. والحديث في الصحيح. وكل من نقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل فيها أنها يفتتحها بالتكبير، يفتتحها بماذا؟ بالتكبير. فهذا قوله: وتكبيرة الإحرام. وما هو لفظها؟ الله أكبر. لفظها الله أكبر عند جمهور العلماء، ولا تصح بغير هذا اللفظ على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قمت فكبر. وفي بعض الطرق قل الله أكبر. وفي حديث وصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي حكاها الصحابة قال: استقبل ثم قال الله أكبر، هذا الذي ورد. وكل الأحاديث التي نقلت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت بلفظ الله أكبر. عند الشافعية يجوز الله الأكبر، عند الحنفية يجوز كل ما فيه الذكر، الله أكبر والله أعظم والله الأجل، بل حتى في بعض فروعهم سبحان الله والحمد تفتتح بالذكر. والصحيح أنها تفتتح ب الله أكبر. ما قيل في المذاهب من باب الجواز أنه لو فعل صحت، لكن لا يتفقون على أنها الأفضل هو هذه العبارة الله أكبر الله أكبر. وانتبه إلى كلامها، قولها الله أكبر، هذا هو الحق. فإن قال الله أكبر صح، لكن خالف من اللحن الخفية، اللحن الذي لا يغير معنى. وإذا قال الله أكبر هذا خطأ، تصح به الصلاة. لكن الله أكبر الله أكبر أكبر الطبل، هذا لا يجوز، تبطل به الصلاة. طيب إذا قال الله أكبر غير لنا الحمزة بالواو، ها قالوا هذه سائغة في اللغة، ها تجزئه، لكن ما ينبغي أن يقولها، تجزئه، يدخل بها في الصلاة، لأن الهمزة إذا وليت ضمة جاز إبدالها لغة، لكن ما ينبغي أن يقولها، ها الله أكبر، تمام. طيب فيقول الله أكبر. طيب والعاجز عن النطق الأعجمي لابد أن يتحملها ويتكفلها يتكلفها، لكن العاجز عن النطق يحرك لسانه بما في نفسه، يحرك لسانه بما في نفسه. وقيل العاجز عن النطق بها يدخل في الصلاة بما دخل به في الإسلام، لكن الأصل أنه يكبر، يأتي بالتكبير. إذا كان عاجزا عن الكلام كمقطوع اللسان أو نحو ذلك لا بد من النية، ويفعل ما يستطيعه، ويفعل ما يستطيعه. نعم، هذا إذن التكبير الله أكبر. داي نعم، ما يصح. قول بسم الله الله أكبر خطأ، من ابتداع في الدين الزيادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فقل فكبر، فقل الله أكبر، فلا ندخل ولا نزيد. وهكذا الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، حديث البخاري. تمام؟ أي قال: والقيام لها، أي لتكبيرة الإحرام. فلا تكبر وأنت منحن أو جالس أو تريد أن تقوم، لا بد أن يكون عن قيام. وقوموا لله قانتين، فتكون التكبيرة وأنت قائم، الله أكبر، وأنت ماذا؟ وأنت قائم. فالقيام لتكبيرة الإحرام ركن، القيام لتكبيرة الإحرام ركن. فإذا هما ركنان أو فرضان أو واجبان أو ركن واحد، تكبيرة الإحرام مع القيام، مع القيام لها. طيب طيب، القيام لها للمبتدئ، للإمام، وللفذ المنفرد، طيب، وللمأموم، وإن كان مسبوقا، وإن كان مسبوقا لكن أدرك الإمام مع الركوع، ها، أدرك الإمام مع الركوع، لا بد أن يكبر عن قيام وأن يكبر تكبير. على المذهب تكبيرة واحدة كافية تجزئ عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، لكن الأفضل أن يكبر تكبيرتين، هذا هو الواجب. الأولى تكبيرة الإحرام هي فرض واجب ركن، والثانية تكبيرة الانتقال على المذهب هي من السنن أو الفضائل كما سيأتي. طيب، فإن كبر التكبيرة الأولى ثم الثانية فقد أتى بالكمال. إذا كبر تكبيرة واحدة إن نوى بها الإحرام فقط أجزأت، إن نوى الإحرام والركوع أجزأت، إن نوى الركوع فقط لم يدخل في الصلاة، إن كبر ولم ينوي شيء، كبر وركع، حملناها على تكبيرة الإحرام، تحمل على تكبيرة ماذا؟ الإحرام. تمام؟ نعم؟ معلش. طيب، فرائض النية وتكبيرة الإحرام والقيام لها، واضح هذا؟ نكتفي بها، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.